قال ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي هذه دلالة البينات ورسلي هزوا. والهزو مصدر، وابن عاشور هنا يقول مصدر بمعنى المفعول، وهو أشد مبالغة من الوصف باسم المفعول. احنا قلنا دائما ان الوصف بالمصدر ابلغ، لانه يجعل كانه هو. طيب طيب ماذا يكون المعنى اذا قلنا مبالغه؟ واتخذوا آيات ورسلي هزوا. وش وجه المبالغة؟ يعني وش التعبير اللي بيقول لنا المبالغة؟ في هزوا؟ إيه يعني لو قال واتخذوا آياتي ورسلي مستهزئا بهم مثلا، غير هزوا. أحيانا يعني شو الدوام عليه؟ يكثرون يعني ما لهم علاقة، يعني يكثرون كأنهم ليس لهم في شأنهم إلا الاستهزاء. ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وهذا مما يعتاد من أسلوب القرآن، أنه يذكر الشيء وعكسه الشيء وضده. فبعدين ذكر عذاب هؤلاء، ذكر الحالة المقابلة لحالهم وحال الجنة، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. لكن هنا طبعا أكد الجملة لأنها مهمة، وقال آمنوا وعملوا الصالحات، وذكر الإيمان والعمل الصالح. قال كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هنا لقائل يقول لما قال كانت ولم يقل لهم جنات الفردوس نزلا؟ مثل إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان غفورا رحيما. يقولون كان يفيد الاستمرار والثبوت، يعني كما يقول مثل بعاشر هنا كأنه أمر يعني مستحق لهم ومستقر ومهيئ لهم. صحيح، لكن اللام هنا كانت لهم تكون ايش اذا؟ للملك، للملك او استحقاق. الاصل في اللام ما هو؟ الاختصاص. الاختصاص. كانت لهم جنات الفردوس نزلا. طيب قدم الجار والمجرور هنا، قال كانت لهم، وش يدل عليه؟ ايضا الحصر، هي على الاختصاص بهم، انها ليست لغيرهم، كانت لهم. وهذا مناسب، مناسب لانه ذكر ذلك تعقيبا بعد ان ذكر حال هؤلاء الذين هذا حالهم مع الرسل ومع الايات، ذكر انهم محرومون من هذا الخير، وان هذا خاص بالذين امنوا صالح. قد كانت لهم جنات الفردوس. طيب هنا قال الفردوس، ما هو الفردوس؟ الفردوس بعضهم يقول هي كلمة عجمية، بعضهم يقول لا هي عربية، بعضهم يقول الفردوس هو البستان، وبعضهم يقول البستان اللي فيه عنب جعله نوع خاص من البساتين. الزجاج قال هو البستان الذي يجمع فيه كل البساتين، وبعضهم قال كذا، يعني قلت لأنه يعني يجمع أنواع. ولكن هو فسر في الحديث، وإذا فسر في الحديث فنكتفي بما فسر به. إيش الحديث بيّن فردوس الجنة، ما بيّن أصل الدلالة المعجمية كلمة فردوس. ما معنى كلمة فردوس في الأصل؟ هم يتكلمون فيه، والحديث جاء وبين زيادة على فردوس الآخرة ووصفه. طيب ما يخالف، وش أصل هذه اللغة؟ أيوة الأصل هو هذا اللي احنا حاولنا نذكره. وش ما هو، ما إذا سيكون الأصل يعني؟ افترض أي أصل. قلنا البستان الجامع، الجامع الثمار. طيب لو قلت الفردوس هو البستان الجامع للثمار، أو قلت هو الفردوس البستان اللي فيه أنواع معينة من الثمار، كل هذا في أحوال الآخرة لا ما ما ما يصور معنى الآخرة. عرفت يا شيخ؟ هنا يعني عندنا المعنى، المعنى الشرعي هو المعنى الذي يغلب. خلاص ما ليس للمعنى اللغوي هنا تأثير كبير. اللغوي ايش؟ كيف يصير؟ اللغوي ايش؟ هذا اللي ذكر الشيخ. اللغة لو قلنا ان اللغوي مثلا هو البستان الذي يجمع اصناف والى اخره، هو لن يكون، لن يبين معنى ما في الاخر. اذا نحن نقتصر هنا على المعنى الشرعي، هذا اللي يظهر. فهو مصطلح معروف شرعا. طيب ما هو شرعا؟ الحديث. وش وصفوه لي الحديث؟ على الجنة وأوسطها. قال على الجنة وأوسطها وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنة. إذن هو وصف كذا، أعلى الجنة وأوسطها وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنة. فهذه الأوصاف كلها مؤثرة فيه، فهو أوسط وأعلى وفوق عرش الرحمن، وهذا يدل على فضله أيضا. ومنه تفجر انهار الجنة كذلك، فالمدد منه. طبعا كذا أيضا المعنى الشرعي يعني أفاد الموضع، المكان، ما يخرج منه. المعنى اللغوي سيفيد أنه بستان، وبإضافة المعنى الشرعي يعني هو أجمل ما في الجنة من البساتين ومن كذا. ما أحتاج خلاص. إذا كان على الجنة وسط الجنة قف هنا. لكن السؤال الحين، قال هو أعلى الجنة وأوسط الجنة، فهل هما فردوسان؟ واحد أعلى والثاني أوسط، ولا هو نفس الوصف ينطبق عليه هو؟ أكيد نفس الوصف. نفسه أعلى وأوسط. هو نفسه يكون أعلى وأوسط. طيب كيف تجيبون على حديث أم حارثة لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم أين حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت، وإلا رأيت ما رأيت ما أصنع. قال أهبلتي أو أجننتي، إنها جنان وإنه أصاب الفردوس الأعلى. فقال أصاب الفردوس الأعلى. لا ينافي أنه ليس هو أوسط. أفعل التفضيل ليس عادة الفردوس بالنسبة لغيره. أجل يعني هو الفردوس العالي، وأعلى ليست أفعل التفضيل لشيء مقابل، إنما المبالغة في العلو وال. طيب وفي، طيب وفي الحديث قال إذا سألتم فاسألوا الله الفردوس الأعلى. قال الأعلى الحديث، لفظ الحديث ما أظن قال الأعلى. إذا سألتم فاسألوا يعني فاسألوا الفردوس فإنه أعلى وأوسط كذا. لكن اي نعم، فأنا اللي يظهر لي من ظهر الحديث إنه هو الفردوس هو الأعلى، هو الأوسط، يكون أعلى وأوسط هو نفسه كذا. ولأنه قال فسر فإنه أعلى وأوسط. لكن ابن تيمية أورد حديث، أنا حديثه ما وجدته في الصحيح. قال إن إن إن إن إنه قال ذكر حديثا في صحيح مسلم. شوف لي شيخ في التفسير كلامه ظنه كذا نسيت قريته أنا. قال ذكر إنه الفردوس جنتان، بس أنا ما وجدت هذا في الصحيح، ولا أدري وإن من أين أتى بهذا. قال في صحيح مسلم. لا ويكون استنباط من حديث مسلم. لا جاب النص الحديث يا شيخ. وجدته يا شيخ. قال جنتان. حط الفردوس جنتان. ما بجنب بعض ايوه. طيب على كل حال هنا اشكال اخر. اذا قلنا ان الفردوس ما وجد تشير. قال جنات الفردوس اربع. ايوه. قال وقال صلى الله عليه وسلم جنات الفردوس اربع. جنتان من ذهب ان يتم حليتهما وما فيهما, وجنتان من فضه ان يتم حليتهما وما فيهما, وما بين القوم وبين ان ينظر الى ربهم الى رداء الكبرياء على وجهه في جنه عدن. طيب هذا هذا الان يجعل الفردوس منه عالي ومنه اقل. قال وهذه الاحاديث وغيرها في الصحاح وقد تلقاها السلف الائمه بالقبول. قال في صحيح مسلم في لفظ هنا قال في صحيح مسلم. شوف هنا يمكن لا الثاني تاج العروس واللي فوق هذا المفردات يا شيخ. انا متاكد انا قريها جنات الفردوس. احنا قلنا جنات نجيب. هلا. ثم قال جنان الفردوس أربعة. إيه هل قال قال مسلم؟ إلا قال مسلم. جناتان من ذهب للسابقين من نتام. مية بالمية بس هذا أنا قريته هذا متأكد ورحت وراجعت الصحيح ما وجدت إلا هذا. لا حتى حديث ذكره هذا ليس صحيح. هو ما في. جناتان الفردوس أربعة. ما في صحيح. وحتى قوله ذاك إنه في صحيح مسلم ما هو في صحيح مسلم. على كل حال ما ودي نقف عند هذه نمشي. طيب. حتى هو يعني الظاهر من كلام ابن تيمية أنا تتبعت كلامه في مواضع إنه يجعل أعلى الجنة وأوسط الجنة واحد. فهنا يأتي سؤال. سامي شيخ. شيخ في كتاب أبو نعيم الصفهاني صفة الجنة. لا قال. وكما في صحيح مسلم عن ابي موسى جنات الفردوس اربع. ايوه هذا قال بيان تلبيس الجهميه. طيب شو ما جاء عندك تو هو هذا هذا هو كذلك صحيح مسلم ومسلم يرويه من حديث ابي موسى لكن ليس هذا اللفظ. لكن انت شو ما جامعك تو هذا ها ليش ما جامعك تو في البحث؟ لا هو جاء في البحث المره الاولى قلنا جنتان ثم غيرت وكتبت جنات. إذن شوف هذا شوف ينسب إلى صحيح مسلم هو بس ما موجود الحديث فيه. يقول جنات الفردوس أربع أربع وينسب إلى صحيح مسلم. لا بين تلبيس لا لا ما ما ما الحديث ما هو صحيح مسلم. لكن أين الحديث هذا؟ من خرجه؟ جنات الفردوس أربع. هذا في صفة الجنة أبو نعيم. إيه أبو نعيم الظاهر أن الحديث ما هو الله أعلم يعني. ويقول جنان الفردوس جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من فضة للسابقين. اي هذا ما اظنه صحيح حديث فيه فيه فلان وهو ضعيف. قاله مسلم. ها قاله مسلم. على كل حال نبقى على هذا لان هذا ظاهر الحديث. ظاهر الحديث انه قال سر الله الفردوس فانه أعلى الجنة وأوسط الجنة أنه هو نفسه الفردوس يكون أعلى وأوسط. وأما قوله لأم حارثة أصاب الفردوس الأعلى من الجنة فهذا وصفه لأنه يوصف بالأعلى ويوصف بالأوسط. فيبقى عندنا مسألة وهي طيب كيف يكون أوسط وأعلى في نفس الوقت كما أجاب عبدون وماذا قال؟ الوسط تعود إلى الخيرية انقطاع كما قال عبدول يعني الوسط تعود الى الخيريه هذا هنا من هنا طيب متصل هو ولا انقطع؟ اي متصل نديم. متصل. انا انتظر كلامك يا شيخ وحتى ما اسمع نفسك يا شيخ. ما سمع. طيب انقطع بعد متصل. ايه كويس. طيب الان الجواب على السؤال هذا انه كيف يوصف بانه هو الاعلى وهو الاوسط؟ ايه بس ذكر البث العو كما ذكرت. كيف يا شيخ؟ كما ذكرتم يقول يعني. انا ما ذكر شيء للان. انا عندي استشكال كيف يكون هو الاعلى والاوسط في نفس الوقت ومعلوم ان الاعلى غير الاوسط. شيء استشكال ما عرفت الاشكال يا شيخ. هو يعني الفردوس الاعلى يا شيخ من حيث الجهات كيف يكون الشيء هو الاعلى وهو الاوسط في نفس الوقت؟ لا اوسط هذا ليس يعني بمعنى هو في الوسط. أوصل يستخدم للأخير. لا يا شيخ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. ما قال هو أوسط واكتفى. قال أعلى وأوسط فيدل على أنها جهات وليس المقصود الخيرية. لماذا شك أنه أعلى؟ قال فإنه أعلى وأوسط الجنة. لو كان أراد الخيرية ماذا كان يقول؟ أوسط الجنة بس يعني أعدل الجنة. لا لا يذكر المكانه هو هو عالم بجهه يعني يكون في العلوم واوسط بالخيريه. لا افضل يعني. لا لا لا ليس هذا ولا ما رايت احد قال هذا الكلام. انما اوسط اعلى واوسط هذه جهات اوسط فهذا أوسط. لا معروف ان العلو غير جبل. كيف أعلى كيف شيخ أعلى وأوسط مثل الجبل بالنظر يا شيخ. لا هم لذلك هم استدلوا على أن الجنة مقببة. قال ولا يكون كذا إلا للتقبيب في تقبيب يكون هو العالي ويكون هو العالي وهو الأوسط. تكلم على ابن تيمية وغيرهم حتى ابن تيمية هو لا ذكره. إيه ابن تيمية ذكره لا ذكره. إيه قال تكون الجنة كالقبة وتكون الجنة كالقبة وابن تيمية تكلم عليه وغيره أنه هذا يدل على التقبيب فهو يكون أعلى وأوسط نفس الوقت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يصف لهم يعني يصف لهم هذا المكان أنه حالها كذا. كانت لهم جنات الفردوس نزولا. طيب ما معنى نزولا هنا؟ نفس الكلام اللي قلناه فيما قبل. إما الاسم مكان أو الضيافة. تحتمل أن المكان أو الضيافة وتشمل الأمرين. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. خالدين فيها يعني في الجنة لا يبغون عنها حولا. فهو أثبت هنا لهم أمرين أنهم خالدين فيها وأنهم في أنفسهم لا يبغون عنها حولا. والحول هو التحول. طيب ما يكفي يقول خالدين فيها؟ لما قال لا يبغون عنها حولا؟ زيادة النعيم. زيادة النعيم فهو يرى أنه في أعلى شيء في النعيم ويرى أنه يعني لا أحد مثله. يعني راضي. طيب راضي بهذا النعيم حتى لو كان أقل من غيره من غيره. إيه لا يشعر بالدنو. أيوة. قالوا إذن لا يبغون عنها حولا هذا نعيم ثاني. نعم. غير إصابة نعيم الجنة وغير الخلود فيها وهو أنه قد راضي بما أعطاه الله عز وجل ويرى أن ما فيه من الخير هو الخير التام الكامل الذي لا يبغي بدله بدلا. وهذا بحد ذاته نعيم لأنه لو كان الإنسان عنده من العطاء الكثير لكنه يطمح إلى ما فوقه فهو يبقى في عذاب. ولذلك الجنة ليس في هذا. وقال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. وفي معنى ثاني ذكره بعضهم قال وفيه معنى أنه لا يمل. قال لا يمل لأن من طبع طبيعة الإنسان يمل ويريد التغيير. حتى نعيم الدنيا يأتيه الملل يسأل. فقالوا هذه ما فيها سآمة ولا ما فيها ملل. فهو فهي فاتت أمرين، يعني أنه لا يبغى لا يبغي بدلها حولا أو يؤخذ من ذلك، أنه لا يبغي حولا حين يرى غيره فهو يرى أنه في أتم النعيم. والأمر الثاني أنه لا يسأم هذا النعيم فيريد تغييره. طيب قال لا يبغون خالدين فيها، لا يبغون عنها، لا يبغون عنها، لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، ما هنا كيف نربط بين هذه الآية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا بالسياق؟ إن هذا من كلمات الله سبحانه وتعالى القرآن، هذا من كلمات الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على قرب ختام السورة ونهاية السورة. كيف؟ لا لأن معنى الآية يعني إن يعني حقيقة الآية هذه يعني الإنسان يسأل لما يعني الله في ختام السورة قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، ما علاقة هذه السورة؟ الآيات الواضحات في السورة جوابا على سؤالهم مقابل كلمات الله لا يساوي الكلمات معا جيد حولها تحوم. طيب عندكم شيء؟ بعضهم يعني هنا ابن كثير ذكر أي مناسبته بالعلم. أيوة يعني يقول إن ناس العلم بعد الكلين في علم الله فقطرة من ماء البحور. إيه لكن ما علاقة بسياق السورة والغرض اللي ذكرناها؟ الحقيقة هنا لابن عاشور كلام جيد جدا، ويعني أنا أعجبني الكلام هذا أقرأه لكم. يقول لما ابتدأت هذه السورة أو لما ابتدأت هذه السورة بالتنويه بشأن القرآني ثم أفيض فيها من أفانين الإرشاد والإنذار والوعد والوعيد وذكر فيها من أحسن القصص ما فيه عبرة وموعظة وما هو خفي من أحوال الأمم، حول الكلام إلى الإذان بأن كل ذلك قليل قليل من عظيم علم الله تعالى. فهذا استئناف ابتدائي وهو انتقال إلى التوبة إلى التنويه بعلم الله تعالى مفيض العلم على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين لما سألوه عن أشياء يظنونها مفحمة للرسول وألا قبل له بعلمها علمه الله إياها وأخبر عنها أصدق خبر وبينها بأقصى ما تقبله أفهامهم وبما يقصر عنه علم الذين أغروا المشركين بالسؤال عنها، وكان آخرها خبر ذي القرنين أتبع ذلك بما يعلم منه سعة علم الله تعالى وسعة ما يجري على وفق علمه من الوحي إذا أراد إبلاغ بعض ما في علمه إلى أحد من رسله، وفي هذا رد عجز السورة على صدرها. والحقيقة أنه ربط ممتاز جدا، هذا الربط ممتاز جدا. فالحقيقة هذا موضع الآية بعد أن بيّن لهم جواب سؤالاتهم. قد ذكرنا تذكرون في بداية السورة أنه أجابهم على سؤالهم وزاد، تذكرون؟ نعم. وكان حتى انفراد قصة سورة الكهف بأن أبينها مجملة ثم فصلها، أن الإجمال هذا هو جواب سؤاله، والتفصيل هذا تسور عليه، وهذا زيادة على المطلوب، وهذا بيان السبق والفضل. فكأنه يقول لا علم لكم، حتى أنه قال أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا، ليس هذا كل العجب، مع ما فيها من أعظم العجب. ثم يذكر لهم هذه القصص بأفانين متعددة وأنواع من البيان. بعد ذلك يقول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. حربت هايل هذا صراحة، فعلا يربط هذا بسياق السور. أظن واضح يا شيخ ما قرأنا. طيب طيب، فقال هنا قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي. قل لو كان البحر مدادا، المأمور هنا بالكلام هو النبي صلى الله عليه وسلم. قل لو كان البحر، والبحر معروف مدادا لكلمات ربي، ما معنى مدادا؟ الحبر الذي يقطع الحبر، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى ولو أنما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة وأظهر ما نفدت كلمات الله. قال هنا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، والكلمات هنا هل هي الكلمات الشرعية ولا الكونية؟ إذا أنكر الحمل على المعنيين حمل عليهما، يشمل الأمرين. لكلمات ربي لا نافد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. طيب هنا قال لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، هل يدل هذا على أن كلمات الله معدودة؟ لا، قال لنفد البحر قبل أن تنفد، ولا لا. أو يدل على أنها غير معدودة؟ طبعا هذا يدل على أنها غير معدودة، كلمة الله غير معدودة وغير محصورة، وإنما هذا الأسلوب المراد به بيان الكثرة وعدم الانقطاع. طيب سؤال، قال لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. هنا لو قال قائل ممكن نستدل بهذا على أن كلمات الله مخلوقة، كيف؟ بالإضافة، وكل ما أضيف إلى الله فهو مخلوق. لا، قال لو كان البحر مدادا لكلمات ربنا، قرنها بالبحر والمداد، ولو أنه هذا من شجرة نقام البحر يمده. لو قال قائل مثل هذا، فالجواب عليه العكس. قال ابن تيمية هنا ففرق سبحانه بين المداد الذي يكتب به كلمات وبين كلماته، فجعل الكلمات شيء، يبدو هذا الرضا بما نقول، فجعل قال هو ففرق سبحانه بين المداد الذي يكتب به كلماته وبين كلماته، فالبحر وغيره من المداد الذي يكتب به الكلمات مخلوق، وكلمات الله غير مخلوقة. وقال في موضع آخر وقد ميز الله في كتابه بين الكلام والمداد، فقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا. ففرق بين المداد الذي يكتب به وبين الكلمات، لكن هذا الأسلوب يراد به الكثرة. وقال وفي موضع آخر قال فمن قال إن المداد قديم فقد أخطأ، ومن قال ليس في المصحف كلام الله وإنما فيه المداد الذي هو عبارة عن كلام الله فقد أخطأ. وهذه مسألة، وهي المكتوب في المصحف هل هو كلام الله، المكتوب في المصحف هل هو كلام الله اي هذا او هو عباره عن كلام الله. فهذه مساله ذكرها حتى الامام احمد. على كل حال المكتوب في المصحف هو كلام الله، وما كتب به المداد هذا لا يقال انه قديم. فالمداد هذا الذي كتب به ليس بقديم، والكلام الموجود في المصحف هو كلام الله، وهذا معروف. تفرق بين فعل ومفعول. اي ولذلك قال فقال له قد أخطأ، بل القرآن في المصحف كما أن سائر الكلام في الورق، كما عليه الأمة مجمعة، وكما هو في فطر المسلمين. فنقول حنا هذا كلام ابن عاشور صح؟ معنى المكتوب هنا بالقلم، فما يحتاج للتقعر. نقول هو عبارة عن كلام ابن عاشور، له كلام هذا المكتوب كلام ابن عاشور، والمكتوب في المصحف هو كلام الله. طيب، وقال في موضع. طيب شيخنا نفسه بسلوك كيف يا شيخ؟ يا شيخ المسألة معروفة، اللفظ بالقرآن مطلوب. نفس الكلام، هي اللي نقصد كلام الإمام أحمد، هذه المسألة لفظ بالقرآن مطلوب، هذا كلام الإمام أحمد على هذه المسألة. هذه هل يقال لفظ بالقرآن مخلوق أو لفظ بالقرآن غير مخلوق؟ الإمام أحمد قال في موضع من قال كذا فهو جهمي، ومن قال كذا فهو ضال، أو قال نسيت عبارته بالضبط، لكنه أنكر على كلا القولين يعني، وإنكاره باعتباره هذا باعتباره. فهو يعني الإمام أحمد يرى أن يترك مثل هذا الكلام، لا تقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولا تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأنك إن قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهذا جهمي، وإن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق قال فهذا مبتدع، أو كما قال ظنه، لأنه يعني مثل هذا الكلام ما هو معروف عن السلف ويورث إشكالات. فالأولى أن الإنسان يترك مثل هذا الكلام، فلا يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يقول لفظي بالقرآن مخلوق. قال يقول ومثل هذا الكلام يقصد به التعبير عن عدم النهاية والنفاد والانقضاء. طيب، قال في موضع آخر، أنا بقرأ لكم بس كلام لو عشان بس ننتهى من هذا. قال كقوله تعالى بكرة وعشية، ومثل هذا أن كلمة الله داخلة تحت العدد، ومثل هذا أن كلمة الله داخلة تحت العدد وإن لم يكن لها نهاية، فيقال هذا ممنوع، فما لا نهاية له يمتنع أن يدخل تحت العدد، وإنما يدخل تحت العدد ما له مقدار محدود وهو المعدود. وقول كلمة الله داخل تحت العدد ممنوع، إنما يدخل منها تحت العدد بعض من أبعاضها، مثل الآيات المنزلة، يعني هذه السورة معدودة آياتها، القرآن معدودة آياته، لكن أن كلمات الله معدودة، كلمات الله لا تعد، لأن الله هنا قال قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة، فكلمات الله لا تعد. طيب، في بالي مسألة، كلام الله هل هو صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ كيف يكون هما؟ الفعلية ما نقصد بالفعلية، إذا قلنا صفة فعلية إيش؟ تعلق بالإرادة. قول أنت إيش قلت؟ كلامك صح. عند المشيئة المعلقة بالمشيئة، هذه الصفات الفعلية بالمشيئة، مثل الخلق، النزول، والغضب، والرحمة لها اعتبارا، والغضب ونحو ذلك، فهذه صفات فعلية. فالكلام هل هو صفة فعلية من حيث أو صفة ذاتية؟ من حيث هو الأصل، من حيث أصل صفة ذاتية. ومن حيث إن الله لم يتكلم المتكلم صح؟ إيه فعلا. وباعتبار باعتبار أحد الكلام فهو صفة فعلية كذا. فإذا أمر الله بأمر من أمره وقضاه فهذا صفة فعلية لأنه فعله حيث شاء ومتى شاء وكيف شاء. وأما وبالنسبة لأصله هو صفة ذاتية. والرحمة مثلها يعني. الرحمة تكون مثلها يا شيخ. نعم شيخ. طيب خلاص ننتهي من هذا. قال قل لو كان بعض مجددا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد. فقوله قبل أن تنفد لا يدل على أن كلمة الله تنقضي، لأنه قال بعد ذلك ولو جئنا بمثله مددا، والمدد هو شيء متواصل. إذن ماذا يكون معنى قوله والبحر يمده من بعده سبعة أبحر؟ هل يقول قائل ثمانية أبحر؟ طيب لا، مراد به التكثير. إذن هو مراد به التكثير بدليل أنه قال هنا ولو جئنا بمثله مددا لا ينتهي. يراد به التكثير من حيث يعني تفسيره بالآيات الأخرى. وإلا لفظ السبعة أصلا قد يدل على على كل حال المقصود في مثل هذا الأسلوب أسلوب عربي معروف يعرفه العرب، وهو أنه للتكثير قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والبحر والبحر عظيم، فإذا كانت بحور فهذا أعظم، وإذا كانت بحور لا تنقضي مدد هذا أعظم وأعظم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل شجر الدنيا ذي أقلام، ما تتخيله من شجر الدنيا كلها أقلام، لانكسرت الأقلام ونفدت البحار ولم تنفد كلمة الله. الله ما أعجب هذا لو تأملوا جيدا، لنفد البحر. ولذلك يقول الله عز وجل ولا يحيطون به علما. قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. طيب قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هنا نريد ربط لهذه الآية سبب النزول وضع النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والذي جاء في الحديث انهم سالوه عن ثلاث اشياء فاخر الجواب. طيب يدل على ذلك على ان هذا انما هو وحي من الله سبحانه وتعالى. اي لكن انا اقصد الان بختام السوره، يعني هذه الايه ما مناسبتها في ختام السورة؟ لأن يقول يعني ما يظن واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذه القصص العجيبة والمعلومات. إيه لكن أنت شيخ اجعل الخطاب من له شيء من الألوهية. لكن هذا المعنى اللي أنت تقول هذا من دلالة الإشارة، ليس هو الغرض المناسب لسياق السورة. فالسورة تناقش كفار قريش وتخاطبهم، وليس الشأن أنه لمقام النبي صلى الله عليه وسلم ألوهيها وليس له مقام ألوهية. فالحقيقة الآية هذه آتت في موضعها، لكن كيف نقرأ لكم كلام ابن عاشور؟ ابن عاشور ربطه جيد ترى. شنقيطي ذكر ما هو دائما هنا ها؟ شنقيطي ذكر؟ لا ابن عاشور نقول شنقيطي. أنا أقول شنقيطي ولا أقول ابن عاشور؟ لا لا لا، هل ذكر شنقيطي؟ ما ذكر، لكن هنا قال ابن عاشور أقرأ لكم. يقول ابن عاشور استئناف ثاني انتقل به من التنويه بسعة علم الله تعالى وأنه لا يعجزه أن يوحي إلى رسوله بعلم كل ما يسأل عنه عن الإخبار به، إلى إعلامهم بأن الرسول لم يبعث للإخبار عن الحوادث الماضية والقرون الخالية، ولا أن من مقتضى الرسالة أن يحيط علم الرسول بالأشياء فيتصدى للإجابة على أسئلة تلقى إليه، ولكنه بشر علمه كعلم البشري، أوحى الله إليه بما شاء إبلاغه عباده من التوحيد والشريعة. وبعدين قال بعد ذلك قال وأدمج في هذا أهم ما يوحى إليه وما بعث لأجله، وهو توحيد الله والسعي لما فيه السلامة عند لقاء الله تعالى. وهذا من رد العجز على الصدر من قوله في أول السورة لينذر بأسا شديدا من لدنه، إلى قوله إن يقولون إلا كذبا. كلامه جيد في الجملة، لكن هنا هو قال قل إنما أنا بشر مثلكم. هو قال هذا بعد أن سألوه في بداية السورة وقال أخبركم غدا، ثم انقطع الوحي عنه 15 يوما، ولو كان يخترق الوحي يخترق الكلام كما يقولون لبادر. لو كان هو يقول الكلام من نفسه لقاله من اليوم الثاني، فهذا من الدلة على أنه نبي. فهو تريث عنه الوحي ليبين أنه ليس لهم من الأمر شيء، ولا تقول لشيء نفاه ذلك غدا إلا أن يشاء الله. 15 يوما، ثم ديان تنزل هذه السورة بهذه الأفانين العجيبة، ثم بعد أن بيّن لهم وألزمهم بالبيان الباهر قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أنا بشر ليس لي إلا ما يوحى إلي، لكن ما قالوا في البداية. لو كان في البداية كان يقولون أنت تكذب، هذا عذر. لكن أن يقولوا في النهاية بعد أن بيّن لهم وأرغمهم فيقول قل إنما أنا بشر، هذه حجة القوي. إنما أنا بشر، لكنه في هذا البلاغ لم يترك قضية التوحيد، ويكون هذا هو أعظم طريق للدعوة للتوحيد. لأنه بعد أن أجابهم على أسئلتهم بهذا البيان الباهر يقول لهم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أنما ما اكتفى أن يقول بشر يوحى إلي، لا، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، كما دعاهم في أول السورة إلى قصة إلى التوحيد، وكما بيّن لهم أيضا قضية التوحيد في قصة أصحاب الكهف. فإن قصة أصحاب الكهف يسألون عن غل فتية ذهبوا في الزمان الأول، وقصتهم عجيبة أنهم ناموا وقاموا 300 سنة، يكفي هذا الجواب، وهذا ما تصدرت به القصة. لكنه بعد ذلك فصل قصتهم التي تناسب دعوتهم للتوحيد، وهو أنهم خرجوا للتوحيد، خرجهم التوحيد، ناموا في هذا الكهف لأجل تحقيق التوحيد. فكل السورة تدعوهم إلى التوحيد، وأن العصمة تكون بكتاب الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال قل إنما أنا بشر. فهنا لاحظ أنه قال إنما أداة حصر، وأنا بشر حاصر نفسه على البشرية، والبشرية هنا ليس لأنهم غلوا فيه أنه لهم مقام الألوهية، وإنما لأنهم يريدونه أن يجيبهم على أسئلتهم، فبين أنه لا يجيب إلا بوحي. إنما أنا بشر، لذلك يفسرها معها يوحى إليه. فسؤال، لما قال إذن مثلكم؟ إنما أنا بشر مثلكم لا أعلم. على يكفي أن يقول إنما أنا بشر يوحى إلي، أوضح. لا لا، إذا قال مثلكم سيكون فيه يعني التقريب، يعني التقريب لهم أن صفاتي صفاتكم لا أعلم الغيب كما لا تعلمون الغيب. ابن عثيمين له كلمة هنا لهاب هذه يعني جيدة، قال وذكر المثلية لتحقيق البشرية، أي أنه بشر لا يتعدى البشرية، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يغضب كما يغضب الناس وإلى آخره. لكن هنا نأخذ من ابن عثيمين تحقيق البشرية، لكن ما غرضها هنا؟ قل إنما أنا بشر مثلكم، هو فعلا لتحقيق البشرية. يقول أنا بشر مثلكم، يعني كما تعلمون من حالكم فأنا حالي مثلكم فيما يأتيه الناس في هذه الدنيا من الأكل والشرب وغيره، وما يعتريكم يعتريني، لكنني بشر يوحى إلي. وهذا مناسب أن يقوله بعد أن أتى لهم بهذه الأثانين وهذه العجيب. أنا بشر صح مثلكم وتعرفونني، لكن الله يوحي إلي، والوحي أمره عظيم. ولذلك يقول الله في قصة إبراهيم عن الأنبياء لما اعترضوا عليهم، إن قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. فهذا مثله، يعني أن يقول أنا بشريتي مثلكم لكنني يوحى إلي. ولذلك لم يدعي أي نبي من الأنبياء دعوة إلا يأتي بالآيات ما يؤمن على مثله البشر، فهو يثبت الله لهم البشرية ويثبت أنهم يأتيون بما يؤمن على مثل البشر. ومن هذا هذه السورة، لأن أتت بأثارين عجيبة، ثم يقول أنا بشر مثلكم لكن يوحى إلي، وحقق التوحيد، أنما إلهكم إله واحد، أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. كان ابن كثير يلتمس وجه آخر ممتاز، فيقول يعني كان هذا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني يدل على أن يعني هذا دليل على صدق النبوة وصدق الوحي. فيقول فمن زعمني كاذب فليأتي بمثل ما جئت به. ممتاز، هذا كلامنا، هذا هو عين كلامنا. ممتاز، أنا الحقيقة أنا قرأت هذه من كثير ولكن نسيتها والله، لكن هي نفس عين كلامنا بالضبط. يعني ابن كثير حنا وسعنا عبارته، بس كان أنا مناسب أنه جاب الأحيان. حنا نقول السورة كيف تناسب السورة، كلام ابن كثير ممتاز عام بس صحيح هو، لكن هنا نقول في السورة ما ذكرناه. ممتاز، نفس الكلام ممتاز. طيب فهنا قال قل إنما إلهكم إله واحد. طيب هنا ليش ما قال إنما إلهكم واحد، قال إله، وبعدين لما قال إنما إلهكم إله وما فائدة واحد؟ لماذا قال واحد؟ هذا ذكرنا أول شيء، ذكرنا قديما أي سورة البقرة، أي وش قلنا فيها؟ أي نعم، إذا جاء واحد واثنين يعني بصفة فيكون التركيز في الوصف وليس في العدد. في الوصف، لا إذا قال إله فهناك يكون التركيز في الألوهية وليس في العدد، وجاب الأداد يعني بالواحد، والواحد يفيد الإفراد، فالألوهية تفيد الصفة أنه قال إله، يعني يحقق الألوهية. واحد أنه المنفرد، إله واحد. ولو قال إنما إلهكم إله فقد يظن أنه التنويه، مجرد التنويه، يعني إله عظيم، إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، فهنا هنا قال فمن كان يرجو لقاء ربه، فأثبت البعث الذي هم ينكرونه، فليعمل عملا صالحا. وهنا ما قال أنكم تنكرون لا، كأنه الآن خلاص أصبح هذا حقيقة. فمن كان بعد هذا البيان العظيم بالسورة قال فمن كان يرجو لقاء ربه، الأمر واضح خلاص، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو الذي يتبع فيه الرسول هذا الذي ينوه بشأنه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأحدا نكرة في سياق النفي أو النهي، النهي نهي هي ولا يشرك، هو ولا ولا يشرك هذا نهي، نهي يا شيخ، هي ولا يشرك هو ولا ولا يشرك نهي يعني يشرك نهي يعني، فهي تعم وعطف على الأمر، فهي تعم فهي تعم كل شيء. طيب على كل حال نكون إن شاء الله أننا انهينا هنا انهينا السورة. قال وتأمل، يقول بحسن وتأمل قوله في عبادة ربه ليتبين لك أنه جل وعلا حقيق بأن لا يشرك به، لأنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع المخلوقات. يعني يقول هنا ما قال ولا يشرك بعبادة الله، لما قال بعبادة ربه وأضافها للربوبية، لأنه هو الخالق المالك المدبر، فكيف يصرف لغيره؟ وهذا من أعظم الختام، يذكرهم بربوبيته، بربوبيته وأن آلهتهم ليس لها شيء من هذه الصفات، فليست حقيقة بالعبادة. وهنا ننتهي من هذه السورة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بها وأن يفقهنا في دينه ويعلمنا تأويل كتابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وهنا عاد الرأي لكم في السورة التي تريدون غيرها، ولعلكم لا تختلفون. هل معنا يا شيخ؟ اي معكم شيخ. احنا بنختار سورة ثانية وعدوا وانتم تذاكروا. الأحزاب جيدة ناخذ، لأن فيها يعني أحكام كثيرة في اللي تريده. فيها غزوات اي الأحزاب يعني من عندك. لا إيه اختيار، اصبر، مختارك أنت وليس لهم اختيارهم. لا لا، نحن نطرح الآن. شوف أنا بقول الرأي لكم، هل تريدون مريم أو الأحزاب أو اللي فيه يكون يعني شيخ، هذا اللي أخذنا صور ليوسف والكهف ونوح، يعني هذا فيه يعني القرآن كله فيه خير كثير، في قصص وأشياء يعني مثبتة للإيمان، وكلام آخر بالأجلية. لو نأخذ مثلا سورة فيه يكون أحكام، أحكام مثلا أيوة أحكام، أحكام شيخ. لا بس الأحزاب ما فيها أحكام، لا فيها أحكام وغزوات وكل شيء. النصف الثاني أحكام يعني جلها ليس بالأحكام. طيب أي سورة فيها أحكام أكثر؟ الأحكام أنت بتدوخني أنا يا شيخ. لكن الرأي لكم، يعني تريدون الأحزاب، الأحزاب فيها أحكام وفيها قصة وفيها، فما تشاءون أنتم، لا يلزم أن تقولون الرأي الآن، تداولوا بينكم وأنا معكم فيما تريدون. يلا نراك على خير يا شيخ، نحن نؤذن عندنا بقى على الصلاة قليل، نراك على خير، بارك الله فيك، مع السلامة. السلام ورحمة الله وبركاته.